المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة التاسعة، إن أذن لبى في شوق لله يؤرق حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحاب. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن نماذج من الأخلاق. طبعا سنتكلم عن الأخلاق الحسنة، نماذج من الأخلاق الحسنة. أول خلق سنتكلم عنه هو التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوحة. فهذه بعض الأشياء التي يجب أن يتحلى بها المسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين، فإن أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى فكن تائبا يحبك الله سبحانه وتعالى. والتوبة لغة هي الرجوع، وشرعا تشتمل على 4 أشياء: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا العزم على عدم العودة، ثالثا الندم، رابعا رد المظالم إلى أهلها والتحلل منها. 4 أشياء حتى تكون التوبة نصوح، حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. أولا أن يقلع الإنسان عن الذنب. الإقلاع عن الذنب هو الترك التام للذنب. فإن أراد الإنسان أن يتوب من الذنب وهو مقيم على هذا الذنب، فهو كمن هو قائم على امرأة يزني بها ويقول: رب اغفر لي، فيقول الله سبحانه وتعالى: دعها وأنا أغفر لك. ولذلك قال بعض السلف إن بعض الناس استغفاره يحتاج إلى استغفار، فاستغفاره كاستغفار المستهزئ، فهو ينظر إلى المحرمات ويقول: أستغفر الله. فهذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار. فلا بد عند التوبة أن يقلع الإنسان إقلاعا تاما عن المعصية، حتى وإن عاد إليها بعد ذلك، ولكن لابد عند التوبة، عند وقت التوبة، لابد أن يكون مقلعا عن هذا الذنب. ثانيا أن يعزم على عدم العودة، عدم العودة إلى هذا الذنب. ويأتي إليه الشيطان في هذا الوقت يقول له: أنت لن تستطيع. فيقول، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويقول: إن شاء الله، إن شاء الله سوف أترك هذا الذنب. وكان عنده هم، ويكون عنده همة وعزيمة على ترك هذا الذنب. ولو عاد إلى نفس هذا الذنب عليه أن يتوب مرة أخرى بهمة أقوى وأشد، وإن عاد 100 مرة كل مرة عليه أن يتوب. فإما أن ييأس، وإما أن ييأس منه الشيطان. ثالثا عليه أن يندم، يشعر بالذنب ويشعر بالندم على هذا الذنب الذي اقترفه في حق الله سبحانه وتعالى، وكم أخره هذا الذنب عن التنافس في طريق الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إخوانه سبقوه في طريق الرضا إلى الله سبحانه وتعالى وهو تأخر بسبب هذا الذنب، فعليه أن يندم. رابعا عليه أن يتحلل من المظالم ويرد المظالم إلى أهلها، إن كان أخذ مال بغير وجه حق يعيده، إن كان أكل ميراث عليه أن يعيد هذا الميراث، إن كان سب عليه أن يتحلل من هذا السب، إن كان قد اغتاب عليه أن يتحلل من هذه الغيبة، لأن هذه الذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا أن يسامح أهلها. ولذلك أخي الحبيب، حتى تحقق هذه التوبة النصوح لابد أن تحقق هذه 4 أشياء. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والتوبة النصوح المراد بها هي التوبة العامة الشاملة لكل الذنوب، والتي يعقدها الإنسان لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى ويستمر عليها، ويكون بعد التوبة أفضل منه قبل هذه التوبة، حاله يتغير ويحقق شروط التوبة، فبإذن الله سبحانه وتعالى يكون من التائبين، فيحبه الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.